الأول بتقول إن والدتها هي لها أختين بنات، هما ثلاثة ولهم جيران ثلاثة رضعوا عليهم، الكبير فيهم أو الوسطاني عايز يتجوز الصغير اللي ما رضعش عليها، هل يجوز؟ شوف حضرتك، اختلاف الزمن لا قيمة له. اختلاف الزمن كون واحد رضع وهو كبير وأخو الصغير عايز يتجوز، طالما ده رضع وده رضع كلهم يسمون بأبناء لتلك الأم، الجميع يسمون بإيه؟ هذه أمهم من الرضاعة، صاروا إخوة. لا يجوز لأحد هؤلاء أن يتزوج بأي بنت من بناتها وإن اختلف الزمن. نعم. الذي يريد أن يرضع فيه أن يتزوج بابنة فلانة دي، طالما رضعت من أمها، صارت أمي في الرضاع، وصار أخوهم جميعا، صار البنات لهذه السيدة جميعا أخوات له، بغض النظر كما قلنا عن كون الصغير رضع مع الصغيرة، والوسط رضع مع الوسطى، والكبير رضع مع الجميع إخوة. ولا يحل لأحد أن يتزوج من هؤلاء الفتيات اي رضعات حضرتك ولا الخمس المشبعات، هي ما حددتش، فواضح ان المساله ان رضعوا يعني، فلا يجوز هذا. وكما نقول اختلاف الزمن ها صغرا او كبرا لا اثر له مطلقا. نعم. ام خالد